ضاقت الدنيا على أهل القرآن فوسعها الله بالقرآن، وعظمت همومها وغمومها فبددها الله بالقرآن. القرآن سلوة الأحزان وذهاب الهموم والغموم وثبات القلوب. الحرص على كتاب الله هي الوصية الجامعة لخيري الدين والدنيا والآخرة. أن يكون في قلبك حب للقرآن، وبقدر هذا الحب للقرآن وبقدر هذا الحنين إلى كلام الرحمن ترفع درجتك ويعظم أجرك ويفتح الله عليك فواتح الرحمة منه. جمع الله في القرآن خيري الدنيا والآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.